اليمان بميدانه جبل في مكانه ما زلزل كيانه شام خطاسه في يوم القذايف حامله شام خطاسه في يوم القذايف حامله دلقا كشار اسنانه وقبى سنانه ما تفارق ضنانه واتزم بالمعدل واحتلى ظهر خاله واتزم بالمعدل واحتلى ظهر خاله شب فعل بنيرانه وحطه لجانه اصرج اصرج حصانه نجحت اليماني فاليا ويلا ويلا نجحت اليماني فاليا ويلا ويلا شتف البقع جنحنه وعانق خيانه حلق الموت دونه صنع النصر شيال الحمود الثاقل صنع النصر شيال الحمود الثاقل فالرضوعه في فرسنه غزل بغازونه من يعادل يماني والله انه قاتل وانطلق صوت جيزانه على الله ريحانه ما خسر ما خسر من كان ربي واكل من على الله ركونه باتجيها المعونه يصنع النصر للي جاهدوا في سبيله والعدو في غبونه خيب الله فنونه والجمع في المهب العاصفات الهاونه واليهود وشيطانه كسرنا قرونه واقتحمنا حصونه دخل المملكه بالصافنات الحاصله دخل المملكه بالصافنات الحاصله ابن سلمان وعوانه قطعنا لسانه وقلعنا عيونه وانغمس في ماتاهة الحروب الطاوله وانغمس في ماتاهة الحروب الطاوله واليمن ثار بركنه وادى الامانه فوق حلف المهانه داس في الحد صفقات السلاح الهزيله في الحد صفقات السلاح الهزيل صدق في الحد بيبانه بوجه الخيانة والسواحل موصانة من يقامر بنفسه عودته مستحيل من يقامر بنفسه عودته مستحيل في الربوعة بفرسنة غزل بغازونة من يعادل يماني والله انه باتل وانطلق صوب جيزانه على الله ريحانه ما خسر ما خسر من كان ربي واكل من على الله ركونه باتجيها المعونه يصنع النصر للي جاهدوا في سبيل والعدو في غبونه خيب الله بنونه والجمع في المهب العاصفات الهاونه اليماني في ميدانه جبل في مكانه ما زلزل كيانه شام خطاسه في يوم القذايف حامله شام خطاسه في يوم القذايف دلقا كشار اسنانه وقبى سنانه ما تفارق ضنانه واحتزم بالمعدل واحتلى ظهر خاله واحتزم بالمعدل واحتلى ظهر خاله شب فعل بنيرانه وحطه لجانه اصرج اصرج حصانه نجحت اليماني فاليا ويلا ويلا نجحت اليماني فاليا ويلا ويلا شتف البقع جنحنه وعانق خيانه حلق الموت صنع النصر شيال الحمود الثاقل صنع النصر شيال الحمود الثاقل في الرضوعه بفرسنه غزل بغازونه من يعادل يماني والله انه قاتل وانطلق صوب جيزانه على الله ريحانه ما خسر ما خسر من كان ربي واكل من على الله ركونه باتجيها المعونه يصنع النصر للي جاهدوا في سبيله والعدو في غبونه خيب الله بنونه والجمع في المهب العاصفات الهاونه واليهود وشيطانه كسرنا قرونه واقتحمنا حصونه دخل المملكه بالصافنات الحاصله دخل المملكه بالصافنات الحاصله ابن سلمان وعوانه قطعنا لسانه وقلعنا عيونه انغمس في ماتاهة الحروب الطاوله انغمس في ماتاهة الحروب الطاوله واليمن ثار بركنه وادى الامانه فوق حلف المهانه داس في الحد صفقات السلاح الهزيله داس في الحد صفقات السلاح الهزيله صدق في الحد بيبانه بوجه الخيانه والسواحل موصانه من يقامر بنفسه عودته مستحيل من يقامر بنفسه عودته مستحيل في الرضوعه بفرسنه غزل بغازونه من يعادل يماني والله انه قاتل وانطلق صوت جيزانه على الله ريحانه ما خسر خسر ما خاسر من كان ربي واكل من على الله ركونه باتجي هالمعونه يصنع النصر للجاهد في سبيل والعدو في غضونه خيب الله بنونه وارتمى في المحب العاصفات الهاويه